عناك كل الأمان خدني الزمان لحضنك أوان يا جنة عالأرض يا جنة عالأرض يا يا قلبي كله إحساس يا ربي طول لي بعمرك يا أمي يا أمي يا أغلى الناس يا قلبي كله إحساس يا ربي طول لي بعمرك يا أمي أطيب قالب أنت لك برناش وتحملت شو سهرت وشو صليت من عمرك شو ضحيت بفديك بعيني وبعمري أنا بفديك بعيني وبعمري أنا يا قلبي كله إحساس يا ربي طول لي بعمرك يا أمي يا أمي يا أغلى الناس يا قلبي كله إحساس يا ربي طول لي بعمرك يا أمي ما بقدر وفي أنا قلبي بهديك يا كل الهنا شمع بإيديك يا قمر السماء شمع بإيديك يا قمر السماء يا أمي يا أغلى الناس يا قلبي كله إحساس يا ربي طول لي بعمرك يا أمي يا أمي يا أغلى الناس يا قلبي